الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ونعيش اليوم مع اسم أول مرة نكون قبليها بيوم قايلين الاسم اللي هنقوله النهاردة. فاحنا إن شاء الله بإذن الله نعيش اليوم مع اسم الله الودود، اسم الله الودود، اسم محبب إلى القلوب، اسم يسعدك، اسم مرتبط بالحنان والرحمة والعطف والحب. يعني الواحد بادي الحلقة كده والإحساس بالحب والإحساس بالقرب والإحساس بالحنان، لأن كل ما هنقول اسم الله الودود نفتكر الحنان، نفتكر العطف، نفتكر الحب. طيب خلونا نبدأ الأول. اسم الله الودود جاء في القرآن مرتين، قول الله تبارك وتعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وقول الله تبارك وتعالى: إن ربي رحيم ودود. يبقى جاء في آيتين: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وجاء في آية أخرى: إن ربي رحيم ودود سبحانه وتعالى. على فكرة من الأسماء الجميلة جدا اللي لما تبقى كده عايز تحس بالقرب من ربنا تقعد تدعي بيها سبحانه وتعالى: يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد. طيب خلونا نقول الحلقة النهاردة مكونة من أربع محاور. المحور الأولاني معنى اسم الله الودود، سهل جدا. المحور الثاني: ايه الفرق بين الود والحب؟ ليه مش اسم الله الحبيب؟ لماذا اسم الله الودود؟ النقطة الثالثة: مفيش اسم اسمه الحبيب، لكن لماذا الله تبارك وتعالى جعل من أسماء الحسن الودود وليس الحبيب؟ النقطة الثالثة: مظاهر ود الله تبارك وتعالى لنا في كل ما حولنا. ودي بقى ايه ترتيب بعد الحلقه ونعيش بيها. يعني النقطه الرابعه والاخيره: كيف نحيا بهذا الاسم. فهي حلقه يعني ماشيه مع الحب والود، هي حلقه انسيابيه سهله بسيطه، ما فيش فيها معاني صعبه عايزه زي مثلا معاني عايز توصلها بصعوبه ومعاني، لا لا لا لا، حلقه ان شاء الله حلقه انسيابيه وسهله وجميله ورقيقه وحبيبه الى القلوب. يعني ايه الود؟ ما معنى كلمه الود؟ الود بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة لو فتحت أي معجم، أي معجم ودورت يعني إيه كلمة ود، هتلاقي لها معنى واضح جدا: الحب والحنان. ياه، خلي بالك يا كنا، إحنا بنتكلم اسم اختاره الله تبارك وتعالى لنفسه يعامل به عباده. انتبه، شوف إحنا بنتكلم عن إيه. أنت مدرك ما الذي جعل الله يختار لنفسه هذا الاسم؟ الودود، الودود. وقالوا، الحقيقة أقوال العلماء في معنى لما تفتح معنى الودود قالوا كلام جميل جدا، قالوا: الود أصفى الحب وأنقاه، أعلى درجات الحب وأصفى الحب، الحب اللي ما فيهوش حقد. أنت ممكن تحبه وفي نفس الوقت تلاقي نفسك على هذا المحبوب حقدت عليه. الله تبارك وتعالى حاشا وكلا، الله أصفى الحب وأنقاه. وقالوا: الودود الذي يتودد ويحب أولياؤه وأنبياؤه وعباده الصالحين. وقالوا: الودود الذي يحب، العكس، الذي يحبه عباده الصالحين من ملء قلوبهم فيملأ حبه سمعهم وبصرهم وقلوبهم وجوارحهم ودماءهم وأرواحهم فيكون أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وكل ما في الأرض. ولعل ده المعنى اللي أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ذاق طعم الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يبقى إذن إحنا بنقول الودود سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا في معنى اسم الله الودود: الذي تقرب إلى أوليائه وتحبب إلى أوليائه بالقرب منهم، بالقرب منهم، وتحبب إلى المذنبين بالرحمة والمغفرة، وتحبب إلى الخلق، كل الخلق، بالعطاء والرزق في الكون. قالوا كلام كثير، لكن في الآخر الودود سبحانه وتعالى لما نحب بقى نجمع كل هذا الكلام: الحب والحنان. الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عباده بالحنان والعطف والحب فيحنو عليهم ويحبهم ويعطيهم. أنت متخيل بقى الله تبارك وتعالى سمى نفسه الودود. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود. على فكرة يا جماعة، كل واحد ولله المثل الأعلى، كل واحد في حياتنا له أشخاص ودودين تعلق بيهم في حياتي، صح؟ راجع كده الذاكره بتاعتك، في شخص وانا بقول دلوقتي جه اسمه في دماغك، الشخص ده ودود قوي وانت بتعزه قوي، ولله المثل الاعلى، فما بالك لما الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الودود. يعني انت يعني الله الودود الذي يتودد اليك، انت متخيل انت المخاطب بهذا الاسم؟ انت متخيل؟ انا بس عايز اقول لك حاجه، انت حضرتك حجمك ايه في ملك ربنا سبحانه وتعالى؟ حضرتك حجمك ايه في ملك ربنا عشان يتولد اليك؟ انت حجمك قد ايه؟ فاكرين الحديث اللي قلناه كذا مره؟ ما السماء الاولى في الثانيه الا كحبه في الصحراء، وما الثانيه في الثالثه الا كحبه في الصحراء، وما الثالثه في الرابعه حبه. عارف لما تمسك كده زلطه صغيره وفي وسط الصحراء وتقوم رميها، ها؟ راحت فين في وسط الصحراء؟ فين؟ تعرف تطلعها؟ ما السماء الأولى في الثانية إلا كحبة في صحراء، وما الثانية في الثالثة إلا كحبة في صحراء، وما الثالثة في الرابعة إلا كحبة في صحراء، وما الرابعة في الخامسة إلا كحبة في صحراء، يا نهار أبيض، وما الخامسة في الثالثة إلا كحبة في صحراء، وما السادسة في السابعة إلا كحبة في صحراء، وما السابعة في العرش إلا كحبة في صحراء، وما العرش في الكرسي إلا كحبة في صحراء، وسع كرسيه السماوات والأرض. حضرتك بقى حجمك قد إيه؟ انت ده انت صغير قوي، ده انت صغير قوي قوي قوي قوي. تخيل يحبك، تخيل يسمي نفسه الودود سبحانه وتعالى. يا جماعه الكلام ده عقيده. يعني ايه عقيده؟ يعني لازم تبقى ممكن، زي ما ممكن انه الخالق سبحانه وتعالى، مش اسم الخالق، انت حد عنده ربع مليون ذره شك فيه، كما تؤمن انه الخالق لابد ان توقن انه الودود، ويكون دي عقيده في قلبك. الودود سبحانه وتعالى، يعني ايه الودود؟ الذي يحب عباده ويحنو عليهم. ولذلك الودود يا جماعه في اسم ثاني هو مش موجود في القران، احنا منتظرين بالاسماء اللي موجوده في القران، لكن في اسم ثاني، الحنان. الحنان ورد في بعض الاحاديث، لكن وردت اشاره ليه في القران، وحنانا من لدنا، وحنانا من لدنا. يجب ان توقن يقينا تاما، كما توقن انه الرزاق، كما توقن انه الخالق، كما توقن ان توقن انه الودود. الله يحبك يتودد اليك. ها حصل ايه بقى دلوقتي؟ يحصل ايه في قلبك دلوقتي؟ انت عبد الودود. ها وبعدين هو سبحانه وتعالى اصلا غني عنك، اصلا غني عنك. يا جماعه فاكرين الحديث اللي قلناه، ان ما في كبر في السماء الا وملك رافع او قائم او ساجد الى يوم القيامه، فاذا قامت الساعه قاموا من عبادتهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك، ومع ذلك يتودد اليك سبحانه وتعالى. انت صغير جدا في ملكه، هو غني عن عبادتك، هناك يعني هو غني عن عبادة المخلوقات، وهناك من المخلوقات من يعبده أكثر منك الملائكة، لكن أنت غالي، أنت مخلوق غالي، أنت مخلوق غالي على الخالق. فتم نفسه الودود ويتودد إليك سبحانه وتعالى. إيه رأيك في هذا الكلام؟ ها طيب نتنقل للنقطة الثانية بعد ما قلنا معنى الاسم. إيه النقطة الثانية؟ إيه الفرق بين الحب والود؟ إيه الفرق؟ يا جماعة الود أشمل وأعم وأكبر من الحب. أشمل بكتير، إزاي؟ الحب مشاعر داخلية. ده ده ده ده من المعجم. الحب المشاعر الداخلية، ما تكنه في قلبك للآخرين. الود التعبير عن هذه المشاعر بالأفعال. خلي بالك، هو ودود، لماذا لم يسمي نفسه الحبيب؟ لا لا، لأن الود أعلى. الود أشمل. معقوله كل ده يا رب؟ ده لا لا والله يا جماعه، وانت بتسمع اسم الودود المفروض يحصل لك ايه؟ شيء من الحياء والخجل، او شيء من الحب الشديد لله سبحانه وتعالى. يا رب يا رب احبك يا رب. فشوف الحب مشاعر داخليه، الود تصرفات وافعال. الحب احساس داخلي، الود ترجمه وتحويل المشاعر الداخليه لافعال. الود سلوك، الحب داخل. ولذلك انا اكن لك مشاعر جميله، ده حب، لكن انا هبتسم في وشك ده ايه؟ ود. انا اكمل لك مشاعر عظيمه في قلبي تجاهك، ده ايه؟ حب. لكن انا حديك هديه، ده ايه؟ ود. انا اكمل لك في قلبي كل خير، ده حب. لكن انا هقول لك في وشك كلام حلو وهقول عليك كلام حلو، ده ايه؟ ده ود. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى تم نفسه الايه؟ الودود. الودود. ها حاسس؟ انا طول ما انا ماشي في الحلقه عايز اسالك سؤال، ها مشاعرك تجاه الودود سبحانه وتعالى ايه دلوقتي؟ احنا بقى قلنا القهار، الخشيه، وا وا وا وا وا. النهارده بنقول لك الودود، وسمى نفسه الودود وليس الحبيب، لان الود اعلى. وبالتالي يا جماعه تحقيق الود والحب، الود الحب مشاعر داخليه، والود ترجمه المشاعر الى مش كده، الى ترجمتها الى افعال والى تصرفات. فيبقى كل ودود محب، صح؟ وليس كل محب ودود. واصله ولا لا؟ انا ممكن احبك وما اعملش حاجه تدل على هذا الحب، فتقول لي اصرفها منين الحب ده، واقول لك ده انا بحبك قوي، تقول لي اصرفها منين؟ مش كده؟ مش الناس بتقول لبعضها كده؟ افعالك لا تدل على كده. وبالتالي مش كل محب ودود، لكن اكيد كل ودود اكيد، والا ما كانش ودك. دي امثله. ولله المثل الاعلى، الله تبارك وتعالى يتودد الى عباده، يبقى بيحبهم ولا لا؟ الله تبارك وتعالى يتودد الى عباده، يبقى ستجد في حياتك اشياء. ولذلك شوفوا في حديث واضح جدا يبين لك الفرق ده، ان الله اذا احب عبدا، خلاص وقف الموضوع على كده؟ لا. ايه بقيه الحديث؟ ايه؟ نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. طب دي ليه؟ لانه ودود سبحانه وتعالى. فينادي جبريل في اهل السماء، جبريل كمان ودود، يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء. كفايه على كده؟ ثم يوضع له القبول في الارض. يبقى ده ايه؟ ها، حب ولا ود؟ ود. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، وبعدين يوضع له القبول في الارض. ها يا جماعه، يقين دلوقتي؟ زاد اليقين شويه؟ ما احنا كل من شويه في الحلقه هنقيس، عارف الترمومتر؟ نقعد نقيس، ها؟ ترمومتر الشعور بالود الى الله سبحانه وتعالى، زاد في قلبك؟ انا قدامي في الحلقه طفل صغير مبتسم، فايه؟ فاذا كان هو ابتسم يبقى ان شاء الله باذن الله الباقي يكون وصل الحب في قلبه واستقر الحب في قلبه. الودود. الودود وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. شعورك بالودود سبحانه وتعالى، وان هو يملا قلبك هذا الودود، سبحان الله، سبحان الله. طيب نتنقل للنقطه اللي بعدها، خلينا بس ما زلنا في الفروقات. طب ايه الفرق بين الودود والرحيم والغفور والتواب؟ انا بحس ان الاسماء دي كلها متقاربه، انا مش عارف افصل بالظبط. يعني الودود والرحيم هما الاثنين بنفس المعنى؟ لا، فرق كتير. ازاي؟ اشرح لك بمثل. يا جماعه الانسان مخلوق ضعيف قوي، والله ضعيف قوي، احتياجاته لا تنتهي. نحتاج للاكل والشرب فيتجلى الله عليه باسمه الرزاق، مش كده؟ نحتاج للحمايه والحفظ فيتجلى الله عليه باسمه الحفيظ. نحتاج للتربيه والاصلاح فيتجلى الله عليه باسمه الرحيم، فاكرين في الرحيم يربيك. نحتاج للتعليم والفهم فيتجلى الله عليه باسمه الفتاح العليم. نحتاج رزق، نحتاج قوه وعزه فيتجلى عليه باسمه العزيز. نحتاج قوة، نحتاج حفظ، نحتاج علم، نحتاج رزق، نحتاج تربية، كل ده نحتاجه. بس نحتاج حاجة تانية مهمة أوي، عارفين نحتاج إيه؟ نحتاج حنان، نحتاج حد يعطف عليه، هو اتخلق كده. نحتاج حد يطبطب عليه، نحتاج حد يقول له كلمة حلوة. هو الحاجات التانية مهمة جدا، بس ما تغنيش عن الحنان. فالله تبارك وتعالى تجلى عليه بالرحيم، والكريم والغزاق والعزيز، لكن هو لسه محتاج حاجة تانية. فتجلى عليه باسمه الودود. شفت سبحانه وتعالى، شفت عليم باحتياجاتك الجد، شفت سبحانه وتعالى ما فيش حاجة أنت محتاجها لتكتمل أيها المخلوق الغالي على الله، إني جاعل في الأرض خليفة إلا لما كملها لك. عارفين يا جماعة ولله مثل الأعلى، عارفين الطفل، عارفين الطفل محتاج من أبوه وأمه لإيه؟ محتاج يعلموه ويربوه ويصرفوا عليه ويدوله مصروف ويلبسوه ويأكلوه ويودوه المدرسة ويربوه ويفهموه ويعلموه، كفاية؟ محتاج حاجة تانية، محتاج طبطبة أبوه، حنان أبوه، محتاج حب، محتاج كلمة حلوة. الطفل يا جماعة علماء النفس بيقولوا بيمتلئ ثقة في نفسه لما أبوه يقول له أنا بحبك، ويمتلئ حنان وفرحة لما أمه تقول له أنا بحبك. ثقة وفرحة وحنان. ولله المثل الأعلى، ربنا جعل، سبحان الله حاجة عجيبة جدا، ربنا جعل نظام الأب والأم في حياتنا مش بس للتربية، يعني حياتنا كلها قايمة، الكون كله قايم على نظام الأب والأم. فأنا أشعر إن في هدف تاني فوق هدف مجرد التربية، وكان التربية طبعا هو هدف معرفة الله عز وجل. عشان كده دايما النبي يقول لك لله أرحم بكم من الأم الشقيقة بولدها، يضرب لك المثل ده في علاقة، تعرف من كأن ده مثل صغير نموذج تعرف قد إيه ربنا بيحبك. يعني اسم الله الودود في مثل صغير، افتكر أبوك وأمك. ها سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لو قيل لي يوم القيامة سنفرض حسابك لأبيك وأمك لغضبت. ليه يا سيدنا علي؟ لأن الله سيكون أرحم بي من أبي وأمي. أهو الكلمة دي، كلمة واحد يعرف الودود، أهو سيدنا علي عشان يقول الكلمة دي، ده يعرف كويس جدا، ده عايز، ده أنت عايز سيدنا علي مع أسماء الله الحسنى، عشان الكلمة دي بتقراها يا جماعة، دي مش كلمة كده حد يعرف يقولها. أنا أعرف الودود سبحانه وتعالى، أنا أعرف الودود كويس رضي الله عنه وأرضاه. ها يا أخوانا، شفت الودود سبحانه وتعالى؟ الناس فاكرة يا جماعة إن الاحتياج للعاطفة بالأطفال ده، صدقوا إن الإنسان كل ما بيكبر بيبقى محتاج الحنان أكتر، وكل ما يتقدم في السن يبقى محتاج العاطفة أكتر، ويبقى حساس لو ما خدش العاطفة دي، مع إن بقى معاه فلوس و و و و و والمادة والشغل ومشغول، لكن بيدور على الحنان، محتاج للحنان. الغرب المادية فاضية، مش متخيل ازاي الانسان ياخد دي، فعندهم مشكله. لكن احنا ربنا سمى نفسه الودود، احتياجاتك كامله، احتياجاتك ماديه الرزاق، احتياجاتك روحيه الودود سبحانه وتعالى. طيب عرفت المثل ده، طب فين في الكون؟ نروح فين في الكون؟ اصل خلي بالك الودود، التودد يعني الودود تودد اليك بشكلين بطريقتين، ود للناس كلها، لكل البشر مسلمهم وكافرهم، مؤمنهم وغير مؤمنهم، فاجرهم وعاصيهم، كله، لأنه الودود سبحانه وتعالى. ثم ود خاص للمؤمنين. تعالوا نتفرج على الكون كله، ود للكون كله. بص في الكون، بص في خلق ربنا في الكون. طول ما انت بتبص في الكون هتجد دلائل تودد الله تبارك وتعالى إليه. الشمس، القمر، الانهار، البحار، الورود، الزروع. اديك مثل، انا قلت ايه؟ قلت شمس وقمر وليل ونهار، كل الحاجات اللي انا قلتها دي يعني ربنا خلقها لها وظائف علشان الحياه تستمر، مش كده؟ عشان الرزق وعلشان وعلشان عشان الدنيا تستمر. لكن هي ربنا خلى جواها دلائل وده، يعني هي كان ممكن تبقى حاجه كده جافه، الشمس بتطلع وخلاص، القمر بيطلع وخلاص، عشان ايه؟ الشمس مصدر طاقه والقمر مش عارف المد والجاز، لها وظائف عشان ديمومه الحياه، عشان الكون يستمر. فكان ممكن تبقى صماء كده جافه، لكن بص الوجود سبحانه وتعالى مع كل عباده هيعمل ايه؟ فاكر الشمس بتاعت العصاري؟ طب ما هي طاقه وخلاص. لا، دي قعده العصاري، دي قعده جميله. فاكر الشمس بتاعت الشروق؟ فاكر الشمس لحظة الغروب بتعمل ايه في القلب؟ اللي بتعمله في القلب ده من الوجود سبحانه وتعالى. الليل، الليل له دور ان الناس تنام عشان تستريح، لكن بص الودود، والليل اذا سجى، الليل اللي فيه النسمه الحلوه اللي تحبوا تقعدوا وتتسمروا فيها، ويخلو الحبيب بحبيبه في لحظات الليل الرقيقه الجميله. طب ما كان ممكن يبقى ليل ضلمه وموحش في كده، فاهم؟ فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ الدنيا حر بالنهار، فلازم الودود حتى فوق لازم تنادي باسم الله الودود في الكون طول ما انت ناسي. بص الايه تقول لك ايه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. مين قال لك إن لازم يبقى فيه ظل؟ يعني جبتها منين دي؟ ده هو اللي عاملها لك. طب الظل ده إيه؟ ود. خلي بالك الآية دي ألم تر إلى ربك كيف مد الظل جت في سورة الفرقان، وسورة الفرقان بتتكلم إزاي الكافرين أذوا النبي، إزاي ربنا تبارك وتعالى ودود ورحيم به، فجت آية من آيات ربنا في كونه عشان يقول له زي ما احنا ودودين بيك، زي ما الكون كله ودود فنكون ودودين بك يا رسول الله. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. شايف كل اللي حواليك، كل شيء، القمر، العاطفة البشرية، إزاي القمر وهو منعكس على الأرض، القمر له دور ثاني، لكن إزاي بينعكس على البحر؟ وازاي يعمل في قلبك الافاعيل برق او حنان وعطر اذا شفت القمر بعد النهار ده بيعمل كده؟ سبح باسم الودود وقول له يا ودود يا ودود. خد بقى معاك كل حاجه بقى، الاسماك في كم نوع؟ في ملايين الانواع من الاسماك، كم منهم نوع بيتاكل؟ قليل. طب والباقي ليه؟ زينه ومناظر لمين؟ ليه؟ اخوانا بصوا للكون بطريقه جديده، الودود سبحانه وتعالى. الازهار دي ما بتتاكلش، يعني اذا كان الكون عشان تاكل وتشرب ما حدش بياكل الازهار، عشان العطور وعلشان الريحه وعشان الشكل الحي. اليس كل ما تشوف ورده المفروض تفتكر الوجود سبحانه وتعالى؟ في كم نوع طير بيتاكل وكم ما بيتاكلش؟ في ملايين الانواع من الطيور، كم منهم بيتاكل؟ قليل جدا. طب والباقي من الوجود سبحانه وتعالى؟ اكلك، اكلك يا اخوانا، الاكل اللي انتوا بتاكلوه، انت لو حطيت السفره بتاعتك هتلاقي ايه؟ هتلاقي على السفره بتاعتك الحاجات الاساسيه عشان تفضل عايش، ميه وقمح او رز وحته لحمه مثلا، كويس؟ لكن بص سبحانه وتعالى الوديد جعل لك في الكون ايه؟ مئات الانواع من الفاكهه بالوان مختلفه، جوز ولوز وفستق، ايه دول يعني معمولين ايه؟ يعني ليه؟ يعني ما انت هتموت لو ما كانش فيه فستق. وبعدين يقول لك اللحمه، لحمه الفخذ غير لحمه الظهر غير اللحمه اللي جنب العظم، طب ما لحمه وخلاص، دي طعمها احلى من دي. اديك مثل تفهمه، ولله المثل الاعلى، انت معزوم عند واحد في بيته، رحت البيت لقيت رز ولحمه وميه، ضيفك ولا ما ضيفكش؟ اكلت ولا ما اكلتش؟ اكرمك ولا ما اكرمكش؟ لكن فرق كبير انك تروح بيت تلاقي رز ولحمه وميه وعشر انواع من الفاكهه ورود وعطور، والسفره محطوطه عليها كل ما لذ وطاب. الاولاني اكلك، والثاني تودد اليه. بص على الكون بقى، بس خلاص شفت وده في الكون؟ دي النقطه الاولى، كل الكون. عيد بقى النظر للكون، ممكن بعد الحلقه دي حضرتك تخرج من الحلقه دي وتاخد بعضك وتمشي تلف في الشوارع وتبص على القطار بتاعكم بكره اللي هيتحط على الترابيزه بتاعتكم، وتشوف الوديد سبحانه وتعالى وتتودد اليه وتقول يا سلام يا رب. كل الكون كله، المؤمن والكافر، الودود سبحانه وتعالى يتودد الى عباده، كل عباده. طب شفت الكون؟ طب تيجي نتنقل، تيجي نتنقل. انا عارف ان انتم مستنيين دي، الود الخاص. بس كان لازم اقول لك الاول الود العام، عشان بعد كده انت خلاص هتشوف القمر هتقول يا ودود، هتشوف ساعة العصاري قلبك يحن، هتشوف المطر نازلة عاملة قصقصة هتقول يا ودود. خلاص بقى، خلاص انت عرفت، فهمت؟ هترى الكون بمنظور جديد، الكون مسجد كبير، فاكرين الجملة اللي احنا ماشيين بيها؟ هتشوف الكون بطريقة جديدة. طيب تيجي نتنقل للود الخاص. الود لمين؟ لعباد المؤمنين. للأنبياء بس؟ لا، لعباد المؤمنين. للشهداء بس؟ لا، لعباد المؤمنين. اسمع الايه، الايه دي بقى انا عارف ناس كتير ما كانتش عارفاها قبل كده او بتعدي عليها. الايه دي هتذوب شوقا وحبا بعد ما تسمع الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تؤمن وتعمل الصالحات لك ود خاص. سيجعل دي ممتدة، سيجعل في الدنيا سيجعل في القبر سيجعل يوم القيامة سيجعل في الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قالش الشهداء، ما قالش الأنبياء، سيجعل لهم الرحمن ودا. طب ايه مظاهر الود ده؟ لا كتير قوي. تيجي ناخد قبل الفاصل مظهر من مظاهر الود مع واحد كلنا بنحبه، النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الله تبارك وتعالى يتودد للنبي صلى الله عليه وسلم ازاي. فاكرين غار حراء كان عامل ازاي؟ جبل، بس كان عامل ازاي؟ عامل شكل حضن، الحجر معمول على شكل حضن. فاكرين اول حاجه عملها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حضن، اول حاجه ضمه شوقا. فاكرين يا اخوانا لما النبي تؤذي ايذاء شديد وتعرض لايذاء شديد فتنزل الايه تقول له ايه؟ واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. طب دي ود ولا مش ود؟ انت متخيل؟ انت متخيل؟ انت محاط برعايتنا. تخيل النبي لما نزلت عليه الايه دي يحس بايه؟ يعني احنا بنقرا الايه ونعدي عليها، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. تخيل، ولله المثل الاعلى وليس كمثله شيء. لكن انت متخيل الود لاي درجه؟ طب تخيل لما قالوا عليه لما مات ابنه فقالوا محمد ابصر ينزل قران مخصوص، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابصر. طب تخيل لما جه يخرج من مكه وهو خارج من مكه فيبكي لفراق مكه فينزل القران الود شغال، الايات تنزل ود على طول، فينزل القران ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. طب تخيل يوم غزوه احد يؤذى وتعرضوا ويموت 70 من الصحابه والنبي يجرح والصحابه زعلانين وقلوبهم تعبانه قوي فينزل القران كل ود حنان طبطب. عارف اللي بيطبطب على حد؟ اسمع الايه كده، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، لو كنت تأذيت الشيء معلش، فقد مس القوم قرح مثله، ثم هم كمان اتبهدلوا في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، إذا كنت اتغلبتوا مرة هتغلبوا مرة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أنتوا هتروحوا شهداء، اللي ماتوا دول شهداء عن الآيات دي تسميها إيه؟ تقول ايه على الايات دي غير طبطبة، غير حنان وحنانا من لدنا؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما تاخر عنه الوحي 6 اشهر وبدات قريش تضحك وتقول رب محمد قلاه، رب محمد ودعه، ما عادش بيجي له ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يتالم الم شديد، تنزل سوره كامله. يا جماعه كلمه سوره من القران دي كلمه مش قليله، ده كلام رب العالمين، ده رسالة الله إلى البشر إلى يوم القيامة القرآن. فين تنزل سورة؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أنا عايز أتخيل حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو نزل عليه الآية دي، يعني شعورك إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب العالمين مالك السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض وهو منزل على عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قلى؟ كيف تظن هذا؟ ما ودعناك؟ لم نصدقك أبدا، ما ودعك ربك وما قلى؟ ها وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك. اللي جاي أحلى يا رسول الله، الحياة المستقبل أجمل وأجمل وأجمل. ألم ألم ألم ألم يجدك يتيما فأوى. بص على حياتك، هل ودعنيك؟ بص على الود اللي شاف حياتك. بص يا أخوانا اقروا سورة الضحى واستشعروها أنتوا كمان. ألم ألم يجدك يتيما، أنت مش كنت غلبان وبناء، أنت ما كنتش عارف تتجوز وجوزناك، ده انت كنت ضال وهدناك، ده انت كنت بعيد عن ربنا وجود. طب مين اللي جابك تعمل عمره؟ طب مين اللي الودود ولا مش الودود؟ الم الم الم 3 مرات ها ازاي تشك ان هو ودعك؟ الم يجدك يتيما فاوى. شوف كلمه اوى دي، شوف الحضن اللي فيها، شوف الود اللي فيها. اوى ووجدك ضالا فهدى ووجد فتش في حياتك، بص في تاريخك، بص في اللي فات من زمنك، تعرف الودود. وانتوا كمان بصوا في تاريخكم يا فندم يا جماعه، بين الفاصل كل واحد يراجع تاريخه. الم يجدك يتيما، الم يجدك كذا، الم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. المستقبل احلى واجمل وافضل. ولذلك شوفوا في سوره داليه بايه، والضحى والليل اذا سجى، ضرب له مثل بالكون في افضل لقطات الود اللي فيه. مش احنا ابتدينا بنكون، فربنا اقسم له بايه؟ بالضحى والليل اذا سجى. الليل ما قاليش الليل الموحش، الليل في لحظات الصفاء الجميله الرقيقه. شفتوا بقى ان الود في الكون مرتبط بالود في حياتنا؟ عشان لما ابتديت لك بالكون تعرف اهي صوت الضحى اهي، وصوت الفرقان كيف مد الظل، ومش كفايه، والصوره اللي بعديها كمان، الم نشرح لك صدرك. فتش في قلبك، شوف الود في قلبك عامل ازاي من الله سبحانه. فتشوا قلوبكم في رمضان يا جماعه، كم مره بكيت؟ كم مره خشعت؟ كم مره قلت بحبك؟ كم مره بقول لقيت نفسك بتقول له يا رب انت راضي عني؟ كم مره حسيت بالقرب بالقرب بالحنان؟ اللي ما حسش بالحكايه دي حاجه من الاثنين، يا اما هو بيتودد اليك وانت مش واخد بالك تبقى مشكله، يا اما لا يتودد اليك لانك ما تستحقش تبقى مصيبه. ما انت حاجه من الاثنين، هو اسمه الوجود. يا اما بيتودد اليك وانت مش واخد بالك تبقى ده انت واقف قوي يعطف عليك ولا تشكر، يا اما لا يتودد اليك لانك ما تستحقش تبقى مصيبه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. اقعدوا فكروا بقى في اليد دون، ونكمل معاكم بعض الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما امنت ايمانا جازما ان الله هو الخالق الرزاق، كما انت موقن لا يحتمل ظل الشك، يجب ان توقن ان الله هو الوجود الذي يتودد الى عبادي ويحنو على عبادي وحنانا من لدنا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. تعالوا ننتقل ونبص على حياتنا، واقول لك حاجه عجيبه جدا. الودود سبحانه وتعالى يحب ان انت تذهب اليه، تكلمه، تشكو له. في فرق بين الدعاء والصلاه، الدعاء والطلب في اسم الله المجيب، مش كده؟ ادعوني استجب لكم. وفي فرق بين الفضفضه، في فرق انك يعني تشكو الى الله همك، لانه الوجود سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى، الناس لما بتكون تحب انسان يكون تعبان بيعمل ايه؟ يقول له انا جاي اشتكي لك، انا مش عايز منك حاجه، انا عايز ايه؟ عايز افضفض، عايز احكي، عايز اتكلم. ولله المثل الاعلى، جربت تروح لربنا سبحانه وتعالى يا رب تتكلم؟ الودود سبحانه وتعالى، يعني ده معنى في الودود، معنى كثير من الناس لا يلتفتوا اليه. معنى انك تروح لربنا مش عايز حاجه، مش معنى كده انك ما تدعيش، طبعا لازم هتدعي، يعني ادعوني استجب لكم من لا يسال الله يغضب عليه، بس في نوع ثاني من العباده تروح بيه للودود سبحانه وتعالى. يا رب انا مهموم، يا رب انا تعبان، يا رب انا ماليش غيرك. عمرك وانت على سريرك كده مستلقي والاوضه ظلمه وانت قاعد لوحدك تكلم الله سبحانه وتعالى؟ دي عباده حلوه قوي على فكره، اول ما تعملها تجد حلاوه في قلبك عجيبه. هذه الحلاوه تعرف انها من الوجود سبحانه وتعالى. انك تقعد مره في اوضتك، ولا انت سايق عربيتك، ولا انت رايح شغلك، ولا انت راجع بالمواصلات، يا رب يا رب انا ماليش غيرك، انا غلبان، انا انا انا انا خايف يا رب بعد رمضان اقع. انت ما بتصدقش، انت بتكلم الوجود سبحانه وتعالى. العباده دي حلوه قوي، والعباده دي لا يلتفت اليها كثير من الناس. يا ودود يا ودود، شوفوا حلاوه انت بتقولها، والله القلب يستغلها. يا ودود يا ودود، انت راضي عني يا رب؟ يا رب انا خايف على ولادي، يا رب احنا مالناش غيرك، انا وابني دون مالناش غيرك يا رب، احنا غلابه وضعف يا رب. يا رب انا دخلت الشركه الفلانيه، يا رب الناس دول انا مش قدهم يا رب، انت لو سبتني ليهم اضيع يا رب، انا مش قدهم يا رب، ما تسيبنيش. تعرف تقول كده؟ تعرف تكلم ربنا في حالك كده؟ حلوه قوي، عباده جميله. هتقول لي بس دي اصلها منين؟ انا هقول لك على اصلها من القران. أم مريم. عارف أم مريم زوجة عمران هي نفسها في إيه؟ نفسها في ولد ذكر، ما بتخلفش، ست عجزة وما بتخلفش، نفسها في ولد ذكر يعني يحجر المسجد الأقصى، ودي أمنيتها، ونفسها تربيه أحسن تربية عشان يطلع راجل و و و إلى آخره. فبص بقى الحوار، بص الكلام، بص الآيات في سورة آل عمران. رب إني نظرت لك ما في بطني، يا رب أنا ندغالك اللي في بطني. ده دعاء ولا دون؟ ولا دون؟ جميلة قوي الآيات دي. رب إني نظرت لك ما في بطني محررا يا رب. يعني إيه محررا؟ خالص ليك لوحدك يا رب، محررا من أي شهوات، من أي قيود، مش عشان دنيا، عشانك أنت. شوفوا إيه الكلمات دي؟ رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، ده فات شوية بقى، خليتها خلاص. رب إني وضعتها أنثى، الكلام يا رب دي طلعت بنت يا رب، وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم، يا رب أنا هسميها مريم، يعني أنت واخد بالك حتى إيه؟ وإني سميتها مريم وإني أعيدها بدعاء لك وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي صفقة قوي في العلاقة، القرب عالي قوي. ما أصل أنت لما بتعمل كده بتقرب من الوجود قوي قوي. فتقبلها ربها بقبول حسن. خلي بالكم الأم اللي بتكلم ربنا والقريبة من ربنا بهذا الشكل وهي ست عجوزة، إيه أمنيتها؟ طب البنت دي هيطلع هتعمل ايه؟ هتعرف تعمل حاجه للدين؟ دي طلعت بنت مش ولد. طب ومين اللي هيربيها وانا عجزت؟ وبعدين دي بنت مش ولد، رزقها هيجي منين؟ وانا طلعت بنت، لو ولد كان هيعتمد على نفسه، طب هعمل ايه؟ فبص الايات دي، شوفوا الايات، ود للست، ود للست اللي كانت رايحه لربنا للودود تكلمه. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، هتطلع متدينه ما تخافيش، ورد على كل الاسئله اللي كانت جواها، وكفلها زكريا، ما تخافيش على موضوع الرزق، هتطلع متدينه وهتعمل شيء جميل وتقبلناها منك ورزقها ما تخافيش، وكفلها زكريا. ومش كده وبس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، بصدق المراه في كلامها مع الله سبحانه وتعالى. شوفوا ايوب لما اصابه المرض، بص هيقول ايه؟ رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فين الدعاء؟ بص الآية اللي بعدها، فاستجبنا له. هو دعا يا رب أنا جسمي تعبني قوي، أنا المرض هلكني يا رب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بس طب يونس، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن نقدر أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا، بص الآية اللي بعدها، فاستجبنا له. مش كده؟ جرب العبادة دي، جميلة دي، الودود يا إخواني، هذه العبادة تدخل بها وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الودود. الودود يحب أن يسمعك، ويحب ان تشكي له، ويحب ان تذهب اليه وتبقى ماشي بعربيه، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب حال الاسلام والمسلمين، انا نفسي اعمل حاجه يا رب، يا رب عني ان انا اعمل حاجه زي ام هي كانت بتدعي نفس الحكايه من اجل الاسلام. تعرف تعمل الحكايه دي وتروح للودود بالحكايه دي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف لما ضرب واوذي، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله، تعرف تروح تقول له كده؟ يا رب انا بشيلك، انا كبرت يا رب، ضعف قوتي وقله حيلتي، يا رب المشكله اللي حاصله في البيت دي انا اريد احل فيها، اريد احل فيها، مش عارف اعمل ايه، اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب العالمين، انت رب المستضعفين، وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمي؟ إن لم يكن بك علي غضب، لو أنت مش غضبان علي فلا أبالي. فين الدعاء يا إخوانا؟ ده إيه؟ ده منايا، ده إيه؟ ده أنت رايح إلى الله تكلمه وتشكو إليه، رايح للوجود. شفت بقى؟ والله ممكن يا جماعة تبقى قاعد على السرير كده وتلاقي نفسك بتقول يا ودود، يا ودود. فهمت يا اخوانا؟ نجرب العبادة الجميلة دي ونعلمها لولادنا، نعلم ولادنا ازاي يعبدوا ربنا بالعبادة الحلوة دي ويتوددوا لربنا بهذه الصورة ونقول له كده. طيب تعالوا نتنقل الودود مع عباده، معانا احنا بقى الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايه اللي انا ماشي بيها طول الحلقه، سيجعل لهم الرحمن ودا. يا جماعه روحوا في رمضان، روحوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اعملوا صالحات، كفروا الصالحات وانتظروا الود الجميل وافرحوا بما سيفعل معكم الودود سبحانه وتعالى. كثر العباده، كثر العباده، كل ما تكثر الودود سبحانه وتعالى يعطيك ويعطيك ويعطيك، سيجعل لهم الرحمن ودا. يا جماعه يا جماعه شوفوا الايه دي، انت لما تسمع، لما تقابل واحد من المشاهير وتقول له لو سمحت اكتب لي كلمه، ولله المثل الاعلى، معلش اسمعني في المثل ده، اكتب لي كلمه، فيكتب لك مع حبي وتقديري. تاخد الورقه دي كل ما تروح لحد تقول له بص كتب لي ايه؟ كتب لي مع حبي وتقديري. طب لما رئيس جمهوريه مثلا يذكرك في جلسه ويقول احنا فلان ده بنحبه وبنوده، ويجي واحد كان في الجلسه يحكي لك، تعمل ايه؟ تقول له قال اسمي؟ طب كان قاعد ازاي؟ طب وكم واحد سمع؟ طب كان شكله ايه وهو بيقولها؟ طب كان مبسوط؟ طب قالها كذا مره؟ مش بيحصل حاجات زي كده؟ وتقول له طب حد سجلها عشان بس احتفظ بالتسجيل عندي عشان اعلقها في الاوضه عندي؟ مش كده؟ يا جماعه ده الكتاب سبحانه وتعالى ذكر هذا الامر، سيجعل لهم الرحمن ودا، ده قالها في كتابه. ده انت الكتاب في كل بيت. كتابه سبحانه وتعالى في كل بيت، مبروك. قال لك وهو الغفور الودود، وقال لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا، وقال لك وحنانا من لدنا. انت عايز تشريف ايه اكثر من كده؟ انت يا اخي ليه قاسي في القلب دي؟ طب تعالوا نشوف الودود معانا سبحانه وتعالى، واسمع بقى شويه ايات واحاديث تعرفك بالودود سبحانه وتعالى في امور كثيره. شوفوا سبحانه وتعالى وهو يقول فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وبدا بنفسه سبحانه وتعالى، ما قالش يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تبارك وتعالى ينادى يوم القيامه، يا ادم ان الله يامرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول آدم يا رب وكم بعث النار؟ هطلع قد إيه من ذريتي؟ فيقال له من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالنبي قال كده، فاستخاب غط وجوههم وسمع لهم صوت بكاء، كان إحساس عالي أوي. إحساس بكلمة النار والجنة عالي أوي، فبدأوا يبكوا. فدخل النبي بيته فنزل جبريل يقول لك الله لما تقنت عبادي؟ اخرج اليهم فبشرهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من ياجوج وماجوج 999 ومنكم واحد، واني لارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه. فكبرنا. فقال النبي واني لارجو ان تكونوا ثلث اهل الجنه. فكبرنا. فقال النبي واني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه. فكبرنا. شايف الودود لا يستبشر عباده ويفرحوا ويعرفوا بقربهم من الله سبحانه وتعالى. شوفوا الودود سبحانه وتعالى، يقول النبي عرضت علي الامم يوم القيامه، فرايت النبي ياتي ومعه الرجل، ورايت النبي ياتي ومعه الرهط، ورايت النبي ياتي وليس معه احد، ثم رفع الي ثواب عظيم، ثواب يعني رؤوس رؤوس رؤوس الشعر اسود، فالعدد كبير، ثواب عظيم. فقلت امتي امتي، فقيل لي لا، هذا موسى وقومه، ولكن انظر الى الطرف الاخر. فنظرت فاذا سواد يسد الافق، فقيل لي هؤلاء امته ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي فاستزدت ربي، يعني يا رب قليلين 70,000، احنا كتير قوي، فزادني على كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الودود الودود الودود. شوفوا الحديث الجميل جدا، يقول الله تعالى، يقول النبي عينان لا تمسهما النار، عين زكت من خشية الله. دموع غالية، دموع غالية، الدمعة اللي نزلت دي غالية على الله سبحانه وتعالى. عينان لا تمسهما النار، الدمعة اللي نزلت دي غالية، انها العين دي معقولة تخش النار؟ وهي الودود سبحانه وتعالى، اسمه الودود، هو اسمه الودود. الدمعة اللي نزلت دي خلاص يا عم، العين دي حجمت على النار. مبروك مبروك من الودود. اسمع الودود الحديث الجميل، الحديث القدسي الجميل. انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قول كده وانت قاعد، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله والله اكبر. انا مع عبدي فاذكروني اذكركم. ود والمشد، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ودود والمشد. ياتي واحد من الصحابه عثمان بن ابي طلحه ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اشتكي من وجع في جسدي، هيدعي له النبي او النبي يحط ايده يدعي له؟ لكن النبي بيعلمه حاجه جديده جميله قوي، ان انت كمان بينك وبين الله علاقه قريبه قوي. فقال له النبي ضع يدك على مكان الوجع وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر 7 مرات. يقول فظللت افعلها فذهب عني الوجع، ووالله من يومها وانا اعلمها لاهلي ولكل من اعرف. ايه العلاقه الخاصه دي؟ النبي مره جالس في بيته، ففي وسط ما هو جالس في بيته يقوم طالع جري من البيت، يلاقي مجموعه من الصحابه قاعدين في المسجد، فيقول لهم ما اجلسكم؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ فقالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله. قال الله ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا الله والله العظيم ما اجلسنا الا هذا. فقال النبي اني لم اسالكم تهمه لكم، ولكن بلغني ان الله يجازي بكم الملائكه. الودود يا اخوانا، الودود والله العظيم تحس ان يحبهم ويحبونه يا اخوانا. بادل الودود الحب، لازم تبقى موقن ان هو بيتودد اليك وبيحبك. شوف الودود، من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. يا نهار ابيض يا رب، يعني احنا نتقرب بس شبر تتقرب الي ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. في الأثر يا داود لو يعلم المدبرون عن شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي. يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني، فكيف محبتي للمقبلين علي؟ إذا كانت دي رغبتي للمدبرين فكيف محبتي للمقبلين علي؟ الودود حتى وهو بيعاتبك يعاتبك بود. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ عتاب ودود، عتاب مش مؤلم. الودود سبحانه وتعالى مع الستات في الحجاب، يا أيها النبي قل للنساء، قل لبناتك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن. بس بص لقيت الآية كلها ود، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إحنا بنأمرهم بكده عشان مش عايزينهم يتأذوا، عشان ما فيش واحد في الشارع يؤذيها بمعاكسة ولا بكلمة أصلها غالية. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يتعرف إن هم قريبين مني، فطالما قريبين مني محدش يؤذيهم. حد فكر في الحجاب كده؟ أن يعرفن بإيه؟ بقربهم مني. حجابهم دليل على قربها مني، فمحدش يؤذيها لانها قريبه مني. والله لو فهمت الحجاب بالشكل ده لذبت شوقا الى الحجاب من الودود سبحانه وتعالى. الودود يا اخوانا، الودود، الودود اللي غرس في كل قلوبنا الود بيننا وبين بعضينا. صح، القعدات الحلوه اللي ساعات، القعدات النقيه السهره اللي بنقعدها مع بعض احنا والاصدقاء، ونبقى قاعدين مبسوطين ونضحك، ونبقى مش عايزين نقوم وندور على الحكايات الحلوه، والقعده صهره ونقيه، اليس ذلك غرسه الودود سبحانه وتعالى في قلوبنا؟ لمه العيله، لمه العيله وفرحه العيله انها ملمومه والعيال الصغيره في وسطيهم، اليس دي من الودود سبحانه وتعالى؟ الخطوبه وكتب الكتاب ولهفه الاثنين على بعض. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من جن الودود سبحانه وتعالى حضن الأب. مين اللي جالس فيه؟ من جن الودود سبحانه. دور في الكون حواليك، دور في حياتك الشخصية، دور في الآيات، دور في القرآن، دور مطرح ما أنت عارف تجد الودود في كل مكان يناديك، يدعوك إلى محبته سبحانه وتعالى. دموع الأم وابنها مسافر، أليست دي من الودود؟ أليست من الودود؟ لفت اب الام، الام لما بتقوم 10 مرات بالليل عشان تغطي ابنها، اليس ذلك من الودود سبحانه وتعالى؟ الودود الودود الودود. العمره اليست العمره من الودود؟ تعرفين قالوا لماذا سميت العمره بالعمره؟ لانها زياره تعمر الود بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وزياره لاعمار الود بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى تسمية عمرة. لذلك انت لو تاخد بالك انت فعلا رايح للودود، انت واخد بالك ايه اللي انت عمال تردده في السكه لغايه ما توصل للكعبه؟ لبيك اللهم لبيك، انا جاي يا رب انا جاي، لبيك لا شريك لك لبيك، انا جاي لك لوحدك يا رب. ليه ليه ليه جاي لك لوحدك؟ علشان ان الحمد والنعمه لك والملك. عشان كده هقول لك ثاني لا شريك لك لبيك. ولذلك احد التابعين عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، وفي الوصف يقوم قايل ايه من كثر ما هو مشتاق، ام قايل طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك، طال شوقي اليك فعجل قدومي عليك. العمره اعمار الود بينك وبين الله. عايز تصدق الحكايه دي؟ يعني دي قوله، لكن عايز تحسها شوف نفسك قبل العمره وبعد العمره. الود كان عامل ازاي قبل والود عامل ازاي بعد؟ اقول لك على حاجه غريبه جدا، حاجه بتحصل لي شخصيا، انا دايما اعتمد ويبقى معايا سبب. بعد العمره عايزين نضحك، عايزين ناكل، فرحانين، عايزين نضحك، مبسوطين. انا بحكي اللي بيحصل لي كل عمر، مبسوط مبسوط، بضحك بضحك قوي، بضحك من قلبي قوي. في ايه اللي حصل؟ لعند الود كان شيء وبقى شيء. اعمار الود، تخيل رؤية الكعبة بتخليك مشتاق إليها مش كده؟ فما بالك بالنظر للوجود سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذا كان كل هذا الدنيا، طب النظر للوجود هيعمل في قلبك؟ تخيل أنت تقف بين يدي الوجود وترى الوجود وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إنكم سترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام. وأنت واقف بين يدي الوجود والوجود بيقول لك يا عبدي إني راض عنك، يا عبدي إن وأنت فاكر الودود. أنت متخيل الودود؟ الودود يا جماعة إملأ قلبك بقى بالسوء يا أخي، إملأ قلبك بالسوء. الودود في الجنة، الودود في الجنة سبحانه وتعالى. شوف الودود يعمل إيه في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجنة قلوبهم قلب واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض. كمال الود، انت في الدنيا انا عايز حاجه وانت عايز حاجه، متفقين مع بعض نتفتح، انا عايز العب كوره وانت عايز تتعشى، فاحنا مش مبسوطين. لكن في الجنه الودود قلوبهم قلب واحد. انا نفسي في كذا يبقى كلنا نفسنا في نفس الحاجه، بس انت بعديها نفسك في كذا يبقى كلنا قلوبهم قلب واحد. شوف الودود في الجنة، يشتاق الأخ إلى أخيه في الجنة فيقرب الله سرير هذا من سرير هذا، فيقول الأخ لأخيه أتذكر متى غفر الله لنا؟ فاكر ربنا غفر لنا أنت؟ فيقول له نعم يوم كذا وكذا وكنا بنعمل كذا وكذا. ده إيه مش من الودود؟ الذين آمنوا، الآية تقول لك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. لو ولادك أو عيلتك في منزلة أقل منك في الجنة، أنت فوق وهم تحت، ألحقنا بهم ذريتهم. ليه؟ أليس ذلك من الودود؟ كل دول يا اخوانا عرفتوا الآية وحلاوتها اللي بتتكلم كتير في القرآن من الودود وأنت مش حاسس؟ على سرر متقابلين. أهديني عايز رأيي أنا شخصيا، لو تسألني إيه أكثر حاجة نفسك فيها في الجنة؟ لمة الأحباب ولمة الناس اللي حبيناهم ولمة العيلة ولمة أبويا وأمي وأولادي ولمة مراتي ولمة صحابي ولمة الناس اللي اشتغلنا مع بعض للإسلام. ملمومين مع بعض في الجنة قاعدين على الأنهار وداعيين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقضوا معانا هذا اليوم، وحناكل مع بعض وننزل الأنهار مع بعض، ويكلمنا ربنا سبحانه وتعالى على سرر المتقابلين. الودود ولا مش الودود؟ طب خليني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن ودا. خليني أقول لك حديث عجيب قوي، ترى فيه الودود، يتجلى فيه الودود على مين؟ على آخر واحد طالع من النار داخل الجنة. حتى مع ده شوف الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنه يمشي على الصراط فينكب طاره ويسقط طاره ويتعلق طاره حتى يجتاز الصراط، يتبهدل حتى يجتاز وتدفعه النار طاره. بقيت الحديث حتى يمر من النار فيلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني، ثم يقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي الأولين ولا الآخرين. إن هو طلع من النار هو ده أفضل حاجة. فبينما هو كذلك بص الودود بص، فترفع له شجرة فينظر إليها فإذا هي جميلة جدا وعليها أكل وطعام وماء وأشجار، دي بره الجنة. فيقول يا رب يا رب أسألك أن تجيني من هذه الشجرة، ولا أسألك شيء بعدها، بس أقربني من الشجرة دي. فيقول له الله يا عبدي أرأيت إن أدنيتك من هذه الشجرة لا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول أعاهدك ألا أسألك شيئا بعدها، فيدنيه من الشجرة. بص الودود واحدة واحدة. فبينما هو مستظل بظلها يشرب من مائها ترفع له شجرة أخرى. طب مين اللي رفع له الشجرة الأخرى؟ فينظر إليها فيستحي ثم يقول يا رب يا رب اجنيني من هذه الشجرة. فيقول له الله عبدي ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول يا رب اجنيني من هذه الشجرة ولا أسألك شيئا بعدها، فيجنيه من هذه الشجرة سبحانه وتعالى. فيقول له ولكن لا تسألني شيئا بعدها، فيشرب من مائها فترفع له شجرة ثالثة. فيقول يا رب، طب يا رب ما أنت اللي بتعمل معاه كده، هو ربنا عايز يدخله الجنة بس بياخده واحدة واحدة. شايف العطف والحنان والرفقة فيبنيه من الثالثة فترفع له شجرة عند باب الجنة. فيقول يا رب ابنيه من هذه الشجرة. فيقول له الله ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها؟ يا ربي لا أسألك شيئا بعدها. فيبنيه من الشجرة الرابعة فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول يا رب الجنة الجنة يا رب. فيقول له الله يا عبدي ألم تكن قد وعدتني ألا تسألني شيئا بعدها؟ فيقول له يا رب ليس لي أن أستغني عن فضلك، أعرف من فضلك أدخلني الجنة يا رب. فيقول له الله لك في الجنة مثل أعظم ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال، ولك فيها ما اشتهت عينك وطابت نفسك وأنت فيها خالد. فيقول العبد يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول له الله ادخل الجنة فخذ ما أعطيتك. روي الحديث بعد ما روى الحديث ضحك، فالناس قالت له بتضحك ليه؟ قال لأن رسول الله ضحك. فقلنا له لما تضحك يا رسول الله؟ فقال من ضحك الله من هذا العبد. الودود. ها يا أخونا أنا خلصت، لكن بقي إيه؟ كيف نحيا باسمك يا ودود؟ أخونا توددوا إلى الله سبحانه وتعالى. أول حاجة روح لربنا بمنتهى الحب، املأ قلبك بحب الله، أحب الله من كل قلوبكم. اثنين، خلي عندك يقين شديد أن الله يتودد إليك، اوعى تنسى الحكاية. ولما الدنيا تشد عليك قل له يا ودود يا ودود، وروح اشتكي له همك وفصفض واحكي وقل له ماليش غيرك، ده أنا تعبان، ده أنا عايز كده، ده أنا نفسي أعمل حاجة للإسلام، خايف بعد رمضان أقع، ابني يا رب ابني ماليش غيرك وخفف لي عليه يا رب. روح يا خلنا روح روح روح. النقطة الأخيرة، كن ودودا مع الناس. عايزين يا خلنا، عايزين الزوج الودود مع زوجته. إذا كان الله يسمع إلى عباده، الستات مش هتسمع للرجالة ويفضفضوا لهم. الراجل اللي بيروح بيته بيقول لا أنا مش عايز أسمع حد دلوقتي، يا عم دي الفضفضة دي عايز الفضفضة. كن ودودا، تعلم الود، كن ودودا مع زوجتك، كن ودودا مع عيلتك. لو انت مدرس كن ودودا مع الطلبه واهتم بيهم غير معاد البيت. لو انت صاحب شركه كن ودودا مع الموظفين وتطلب عليهم وتسال عليهم. لو انت ضابط شرطه كن ودودا مع الناس وعاملهم برقه وعطف. اتعلم من نبيك الود مع الناس. شوف النبي يجيله قبيله اسلمت اسمها اسلم، يقول اسلم سلمها الله، اختار الكلمات الودوده. يجيله قبيله اسمها غفار يقول غفار غفر الله لها. يجيله اهل اليمن يقول لهم ياتيكم اهل اليمن ارق افئده. يجيله عكرمه بن ابي جهل فيقول لهم ياتيكم عكرمه. فلا تسبوا اباه فان سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يجيله صلى الله عليه وسلم، طلع الكلمات الحلوه. يجيله تعرف تبقى كده، تعرف تبقى ودود. وتعلم منه، اتعلم من سيدنا علي بن ابي طالب يروح سيدنا علي يدعو قبيلة همدان في اليمن فيطلبوا على طول، فيقول لهم كلمات حلوة قوي، فيقول ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. تعرف تبقى ودود، تعرف تبقى وشك مبتسم، تعرف تبقى ودود، تعرف تبقى دي سبيه لغايه ما تبقى ودود حتى مع الجماد. شوف النبي احد جبل يحبنا ويحبه ويمسح عليه ويقول له اثبت احد فان فوقك نبي وصديق وشهيدين. الودود ثلاث حاجات، تروح للودود اللي لازم وتشكي له همك، وتحبه بملء قلبك، توقن ان هو يتودد اليك، كن ودودا مع الناس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ودود، لك الحمد يا ودود، لك الحمد يا ودود، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا وسوانا، الحمد لله الذي أحيانا بأسمائه، الحمد لله الذي يحيينا بأسمائه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيف نحمدك، كيف نشكرك، وفضلك علينا يبلغ ما لا نستطيع به أن نشكرك. كيف نشكرك وشكرنا لك نعمة تستحق الشكر. الحمد لله، الحمد لله الودود، الحمد لله الذي سمى نفسه الودود. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا رب يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. يا رب يا رب اجعلنا رفقاء النبي في الجنة. يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. سرحه بنا يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة، اجعله يتلقانا فرحا مسرورا يا رب العالمين، اجعله يأخذ بأيدينا ويجعلنا جنبه في الجنة، اجعلنا جيران النبي في الجنة، اجعلنا رفقاء النبي في الجنة، سرح بنا نبيك يوم القيامة، أسعده بنا يوم القيامة. يا رب يا رب من علينا بعمرة قريبة، يا رب من على كل من يسمعنا الآن يا ودود بعمرة يجدد بها الود معك. يا رب كل من يسمعنا الآن من عليه بعمرة قريبة يا رب، وما هذا عليك بعزيز. يا رب إن كان يسمعنا الملايين فما عليك بعزيز أن تمن عليهم بعمرة. من على كل من يسمعنا بعمرة قريبة يا رب. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. لبيك بلحمي وعظمي، لبيك بجسدي وكلي، لبيك بدمعي وجرحي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك، لا شريك لك. يا رب يا رب اكتبنا من أهل الجنة بهذه الكلمات، يا رب اكتبنا من أهل الجنة بهذا الإحساس. يا رب اغفر لنا الليل، اعتقنا الليل، تب علينا الليل. يا ودود يا ودود يا ودود، نشكو إليك همنا، نشكو إليك باطنا، نشكو إليك يا رب. أولادنا يا رب من هم في غيرك يا رب، ضعف يا رب، فقراء يا رب، مساكين، الأمة يا رب، المسلمين يا رب، حالنا ضعيف، ليس لنا سواك، وأنت الودود تسمعنا الآن وترانا وتعلم بحالنا. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، أمة حبيبك محمد يا رب ليس لها غيرك يا رب. يا رب يا رب استجب، استجب هذه الليلة، اعتقنا يا رب، اعتقنا اعتقنا، من علينا بالعتق، من علينا بالعتق، اجمعنا وأهلنا وأحبابنا في الجنة يا رب، اكتبنا الليلة يا رب من أهل الجنة يا رب. يا رب لا تختم هذه الليلة إلا وقد كتبتنا وكل من يسمعنا من أهل الجنة يا رب. يا رب الجنة يا ذا الجلال والإكرام، يا رب استجب، يا رب يا ودود. آمين آمين آمين. وصلى الله.